بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا شك أن قصص الصحابة رضي الله عنهم وجدهم واجتهادهم في الدعوة إلى الله عز وجل طريق يجب أن نعرفه حتى نأخذ العبرة منه، ونعرف كيف كانوا يحرصون على الخير ويعملون الأوامر ويجتنبون النواهي، وكانوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قدوة لنا في كل شيء. حول هذا الموضوع سيتكلم الأخ أبو يوسف عن حرص الصحابة على فعل الخير والتنافس فيه، نسأل الله عز وجل أن يعينه على ذلك إنه القادر عليه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أيها الإخوة، لقد سبق أن قلنا وكررنا القول أن الذي لا يهتم بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه نادم في الدنيا والآخرة، ولا بد أن يقف إذا وقف بين يدي ربه أن يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، ويتأسى ويتأسف على ما فرط في جنب الله. فالدنيا هذه هي محل التنافس ومحل العمل، وهنا صورة حية مما كانت عليه الصحابة رضوان الله عليهم لحضرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيما رواه مسلم عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه كفحص لما هم عليه من تنافس، ولما هم عليه من إقدام لفعل الخير. والعربي المسلم كان من عادته، من عادة آبائه وأجداده، يحب النصر والرفعة والعلو حتى في جاهليته. ولا يخفاكم قول الشاعر: إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. كان لهم عزة وعظمة ورفعة حتى في الجاهلية، القبيلة عربية والقبيلة الأخرى عربية يغزو بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويتفاخرون بذلك حتى ولو كان من جلدتهم، لأنهم يحبون الكر والفر والعز. لذلك النبي قال: لأعطين راية حاملها محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، أي ينتصر وتكون له العزة في تلك الغزوة. ووصف هذا الرجل بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا محور دعوة الإسلام على هذين البابين، على هذين البابين: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه ميسورة، ولا أعلم في تاريخ الدنيا أيسر على بني البشر منها، حتما على من يسره الله عليه. فمثلا كيف تحب الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. إذن شيء ميسور، ما من واحد إلا والمصحف في بيته، باستطاعته يشتري من السوق لكل واحد من أفراد العائلة مصحف. إذن محبة الله والرسول ميسرة وسهلة لكل مسلم، واللي ما عنده يرفع أصبعه مستعدين نتبرع له ونعطيه مصحف يشتريه له لنفسه لولده لزوجته. إذن من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، بكل شيء الأعظم والأهم، ويحبه الله ورسوله. هذا أيضا ميسور المنال، وقريب المنال قلنا على من يستره الله عليه بما ينال. قال باتباع الكتاب والسنة وبالطاعة المطلقة للكتاب والسنة، ولا يمكن شيء ثاني، خلاص إطاعة مطلقة لله وللرسول، اتباع مطلق لله وللرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. إذن جعل الله يحبك باتباعك للكتاب والسنة وبطاعتك المطلقة لله وللرسول، هذا ورب الكعبة أيضا ميسور حتما على من يسره الله عليه. إذن أعطاهم شيء، قواعد أصيلة ثابتة لا تتزعزع ولا يمكن يضاهيها مضاهي. جاء رجل أعرابي من البادية، قال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال له ويحك وماذا أعددت لها؟ قال له والله يا رسول الله ما كبير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. قال له الرجل مع من أحب. إذن محبة الله والرسول لها شأن ما يتصور عقل، لكن في شيء أكبر من هذا، في هنا لفتت نظر، مو كل من حب الله والرسول الله بحبه، هذه قاعدة سليمة. وأضرب لكم مثل حسي، رجل اسمه حمار تكرمه عنطاري، هذا حمار شرب الخمر فضرب بالجريد والنعال بحضرة النبي أول مرة، ثم عاد فسكر فضرب بالجريد والنعال للمرة الخامسة، وإذا رجل من الصحابة قال له أخزاك الله، أخزاك الله، يعني المعنى ما تستحي من رب محمد، تستحي محمد بيننا، وإذا ما استحيت من محمد استحي من رب محمد. وإذا بالنبي يقول لا تعن على أخيك الشيطان إنه يحب الله ورسوله. إذن ممكن شارب الخمر يكون محب لله وللرسول، ممكن المرابي يكون محب لله والرسول، لكن لو سألتكم الله شارب الخمر الله بحبه؟ لا لا. المرابي الربا 70 حوبا أدناها كأن يأتي الرجل أمة، فالمرابي الله ما بحبه، وممكن يكون مرابي يحب الله والرسول. إذن محبة الله والرسول ميسورة، لكن اللي يترتب عليها تجعل رب العزة يحبك، هذا المهم، هذا الأهم، هذا بل الكل بالكل. ولذلك قال لما ادعت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن اللي بده يجلب محبة الله، يجلب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، يتبع الكتاب والسنة ويطيع الإطاعة المطلقة لله وللرسول. هاتان الخصلتان، النصر، النصر ومحبة الله والرسول، وجعل الله والرسول يحبه. ما كان موقف الصحابة من هذا الموقف، فاسمع ما هي النتيجة. فبات الناس كلهم، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، ما عرفوا يناموا الليل أبدا، وكل واحد استشرف لها يريد أن ينالها ويأخذ تلك الراية. ليش؟ فيها نصر وعز للإسلام والمسلمين، وفيها محبة لله وللرسول، والله والرسول يحبانه. فما عرفوا يناموا الليل. نحن يا ترى الليل ما نعرف ننامه مشان انحوز رضا الله ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم، انحوز محبة الله والرسول، وانحوز بجعل الله جل وعلا يحبنا ونحبه. هل تفعل هذا؟ ولو فعلت ولو مرة في ليلة عمرك، هذا احذرها. فبات الناس كلهم، نعم، يدوكون ليلتهم، دوامة في رؤوسهم، ما عارفين شو يعملوا ومتى يطلع الفجر حتى يروحوا يستشرفوا لها، وكل واحد يأخذها ويحوز السبق، ويحوز قصد السبق في حمل الراية بالنصر ومحبة الله والرسول، ومحبة الله والرسول له. ما عرفوا يناموا الليل. إذن وقلنا مين اللي يفوز؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. إذن اتباعهم بإحسان إن ندوك ليلتنا وما نعرف ننام الليل حتى نركز قواعد حب الله والرسول ومحبة الله والرسول لنا. ما نعرف النام الليل حتى نركز، متى ركزت الحمد لله نطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، والإنسان بجانب الله مطمئن، مطمئن تماما. هل حاولت هذا يا عبد الله؟ وكلنا والله ما يسوء على من يسره الله، تقرأ بالمصحف، وهل لي أمرك في المصحف الكتاب والسنة يتنذل، تنفذ أمر الكتاب والسنة وتطيع الكتاب والسنة. ما يسور، ما يسور، ما عرفوا ينام الليل أبدا. يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ما تخلف منهم متخلف، وكلهم يتأمل من الواحد الأحد أن يعطاها. إذن كان عندهم حرص، هذا الحرص مفقود، مفقود، وأنا أقول مفقود. لا يا أخوة، لا يا أخوة، لا يا أخوة، عمل بسيط جدا تحوز السبك فيه، تحوز الدنيا والآخرة، تحاز لك وتزحزح به عن النار وتدخل الجنة. إذن لابد نسعى لهذا العمل سعيا، ونعمل به حثيث، وما نعرف ننام ليلتنا إذا كنا منحرفين عن هذا السبيل، حتى ندخل في هذا السبيل ونعمل المقتضى ونعمل كل ما في وسعنا على تحقيقه، للرب جل وعلا يحبنا والنبي صلى الله عليه وسلم يحبنا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ هذه المفخرة لعلي الذي رواها السنة. فهؤلاء الذين رفعوا علي إلى مصاف الجوزاء أو بل هو الأعلى في هذه المفخرة، لم يلاقوا من بعض الفئات إلا السب واللعن والشتم والتكفير. هذا الواقع كفر نعمة أو شيء من هذا. أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، أرمد ولا يرى الطريق أبدا، لا يرى طريق. فجيء به مسحوبا برجلين، وأحد من هون مو شايف الدرب أبدا. فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فأعطاه الراية على ملأ من الصحابة، واللي رووا هذا الصحابة، فيجب أن يقابلوا بالمعروف، لأنهم رفعوا منزلة هذا الصحابي الجليل، بل هذا الخليفة الراشد رضوان الله عليه. فأعطاه الراية، قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ في رواية قال له: انفذ وعلى رسلك ولا تلتفت، انفذ اذهب وعلى رسلك ولا تلتفت. فعلي مشى الهوينة كما أمر، على رسله خطوة خطوة، وفطن كل علامة أقاتلهم. فكلم النبي من وراء ظهره، وهذا من أكبر إساءة الأدب عند العرب والعجم، لكنه امتثل أمر النبي امتثال لم يسبق له مثيل، وحاكى من وراء ظهره لعلمه أن الطاعة المطلقة مطلوبة من علي. فنفذ أمر الله، نفذ أمر رسوله بغض النظر عن كل شيء يسمى إساءة أدب وغيره. فحاكاه من وراء ظهره، قال له: يا رسول الله، على ما أقاتلهم؟ ليش أقاتلهم؟ فأرشده النبي، الشاهد وين؟ ولا تلتفت. لم يلتفت إليه ويكلمه، إلا كلمه من وراء ظهره. فكان عندهم استجابة فورية وإطاعة مطلقة وتنفيذ فوق الفوري. عندما أنزل الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وإذا لمحة بصر، وإذا عمر رفع، قال: انتهينا يا رب. أحب ما كان لدى العرب الخمر. ولو تسمعون شاعر الإسلام حسان بن ثابت كيف يصف الخمر في جاهليته، وكيف رفعها إلى مصاف النجوم. وإذا هؤلاء اللي حبوها الحب الجم والحب الشديد، وإذا عمر يقول انتهينا يا رب. هذا أيضا موقف جميل وحلو، ميسور أيضا على من يسره الله عليه. أنا كان أحب ما لدي في حياتي الصور والتصوير، أحب ما لدي في حياتي في جاهليتي أبدا. فعندما استأذنت الشيخ اللي علمني أول مبادئ السلفية، استأذنت أن أرسل 17 سنة لا أعرف أهلي ولا يعرفوني، وجاءهم الخبر اليقين أني مت. كنا 8 تحت التعذيب، 6 ماتوا بالفعل وأنا معها الأموات، ولو علموا أني حي لا وفي علي. وراح الخبر لنجى معي قال لهم أنا بعيني شفت ميت وخلاص انتهوا. فقلت للشيخ صور أرسل بها إلى أهلي، قال لي لا يا ولدي لا. فأوقفني على مثل ما بقولوا على شفير جدار مدبب، ها إما قال لي أنت أحد رجلين، إما أن تقدم ربك على نفسك أو تقدم نفسك على ربك. قلت له لا والله ربي. قال لي نفذ يا ولدي، ما يكفي أن تكون ربي وأنت حاضنها وتروح تبعث لهم إياها، لازم تقدم ربك. وورب الكعبة وأنا أشك في الصور وأبكي، والله هو مصطلع أشك فيهم وأبكي لرغبتي الشديدة فيها. لكن عندما قال لي قدم ربك على نفسك وهواك، هذا الحق. إذن لا بد نقدم ربنا تطبيق عملي، ما يكفي أنها فالخمر محبب لنفسي، لكن الله أحب لي والنبي صلى الله عليه وسلم أحب لنفسي، إذن أقول انتهينا يا رب. وكذلك راعي المعصية، راعي الدخان، راعي الخمر، راعي الزنا، يحاسب نفسه، شهوة كل ربك، ربي نفذ، اعرض عن هذا الصفح واعطيه ظهرك، نعم، واعزم على ألا تعود، نعم، اعزم على ألا تعود، واندم على فعلتك، وانتهي عن الذنب، عندها فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة لأن قدمت ربك، والله يعينك، لا يغير الله ما بنا، لا يغير ما بأنفسهم، إذا لا يمكن الله يغير عليه حتى تبدأ بالتغيير. فإذا بدأت وقدمت ربك وعنت ورب الكعبة وعنت والله معك، والله معك. لذلك الصحابة كان تنفيذهم فوري، قالوا على ما أقاتلهم، في رواية هذه اللي احنا بصددها قال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. إذن قتال الناس، قتال الحاكم، قتال الكبير، لا لجاه ولا لمنصب ولا لمال ولا لحكم، لا، إنما ليكونوا مثلنا. والنبي صرح بهذا، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يصيروا مسلمين مثلي. فإذا قالوها عصموا منا دماءهم وأموالهم، كل شيء، ملكوا وعمارات وقصور وذهب وملك نساء وعبيد كله إله، بس تقول هالكلمة حتى يكونوا مثلنا. إذن القتال لم يشرع لشيء كائن ما كان إلا ليكون الناس مسلمين، هذا اللي الله شرع القتال لأجله. لذلك عندما سئل قال لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ليقال في الأرض لا إله إلا الله، فالذي لا يقولها ويأبى عن قولها هذاك الوقت الحرب بيننا وبينه. ثم قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ما في خوف وجل أبدا، ما في خوف وجل، تنزل بالساحة في نص معسكرهم وفي نص ساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو خير لك من حمر النعم. هذه ميزة أيضا ثانية، نصر محبة الله والرسول، محبة الله والرسول له زيادة ثانية، إذا الله هدى على إيد هذا الداعي واحد خير له من حمر النعم، خير من دنيا كلها، هذا أيضا مفخرة كبيرة. لذلك اشرأبوا لها وتشنفت أعناقكم لها وسارعوا ليفوز كل واحد بهذا الفوز العظيم. هنا قال انزل بساحتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمته وكان واحد من الجيش يعني الراية مع علي والنبي وراء الراية صلى الله عليه وسلم. فلما نزل بساحتهم قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إذن هذه الأمة اللي تسارع للخير وتسارع للاتباع المطلق، تسارع للطاعة المطلقة، تسارع لتنال حب الله والرسول، هذه إذا نزلت بساحة قوم ولو كانوا روسيا ولو كانوا أمريكا ساء صباحهم ومساؤهم. نعم إنا إلى أبد الآبدين، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. أي قوم اللي هذه صفاته، اللي هذه صفته، نعم تنفيذ فوري تطبيق عملي طاعة مطلقة لله وللرسول، الحرص على محبة الله والحرص على محبة الله له. هذا العمل إذا هذه الفئة نزلت بساحة قوم ورب الكعبة ساء صباحهم ومساؤهم، والنبي أثبت ذلك، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. اليوم مع احترامي للناس نزل بساحتنا وأخذنا الهلع والجزع والخوف، ليش ما اتبعناهم بإحسان؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين. الآن صلاتنا روتين حمل يرمي الواحد روع بيته، خشوعها ترتيبها مناجات الله له فيها، هذا كله في خلل الواقع، يطلع من المسجد كأنه خلاص يروح للتلفزيون يروح للشهوات يروح للخمرة يروح يروح يروح يروح، ولكأنه الأمر يعني هذا. الآن نزل بساحتنا لما وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، فنحن الآن على مخالفة تامة إلا ما رحم، نزاع القبائل وقليل ما هم، فلذلك نزل فينا الذل وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هذاك الكافر كافر كافر، ليس بعد الكفر ذنب، لكن أنت يا مسلم إذا عصيت الله وجعل الذل ياري الذل والصغار على من خالف أمري. فلما عربنا اليوم خالفوا أمر الله، خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، جنبوا كل شيء طيب تجنبوه أبدا، وانغمسوا في حثالة وأوساخ وأرجاس ومستنقعات الغرب والشرق، ذلوا ونزل بساحتهم. فكيف الخلاص؟ الخلاص بالاتباع المطلق للكتاب والسنة وبالطاعة المطلقة لله وللرسول، والحرص على أن تحب الله ورسوله، والحرص على أن يحبك الله ورسوله. فإذا فعلت ذلك فزت، وإذا نزلت بساحة قوم ساء صباحهم ومساؤهم. هذا اللي ألفت نظر كل مسلم إليه، وأنت لهذا خلقت بارك الله فيك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تحب الله والله يحبك، تتبع الكتاب والسنة وتطيع الله والرسول، لهذا خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كفل لك بالرزق، والله لا واحد يأخذ رزقك ولا واحد يقطعه ولا واحد يعطيك ولا واحد يمنعك إلا إذا شاء الواحد الأحد. فإذا إخوة لابد من هذه الذكريات، الواقع لابد من هذه الذكريات. موسى كان ضعيف، نسيت شيء، إنه هذه الأعمال كلها محبة الله والرسول، ومحبة الله والرسول لك والاتباع والطاعة المطلقة، كلنا على أساسين، الصدق مع الله والإخلاص في العمل، الصدق مع الله والإخلاص في العمل. فإذا فعلت ذلك انظر ماذا لك. موسى ابن عمران رباه فرعون ورباه في حجره حتى شب وترعرع وصار رجلا سويا، هو تحت سفرة فرعون يأكل ويشرب على مائدة فرعون، وفرعون مربيه كولد له. هذا الرجل من الله عليه بنبوة، وإذا فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، وإذا به يفاوض موسى، يفاوض موسى بذلة وحقارة، قال له يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. وإذا الرب الأعلى يفاوض موسى قال له اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. شو كان موقف موسى؟ الخوف والوجل. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، أمام الملأ، أمام العالم، ضحوة، مو بليل ودرس وخوف، لا، موعدكم يوم الزينة. أعظم تاريخ أعياد الدنيا هو ذاك يوم الزينة اللي هو أكبر عيد للمصريين. قال له يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ويوم الزينة تعرف كل واحد لباس وفخامة وعزة وخيل وسروج وأبها في ذاك اليوم، وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وإذا بموسى الوحيد ما في غير هو أخوه فقط اثنين. قال لهم ويلكم، من هؤلاء؟ جنود فرعون زبانيته اللي جايين نصره وثبتوا ملكه. قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. النتيجة قال فألقي السحرة سجدا. أمام مين؟ أمام اللي قال أنا ربكم الأعلى. وقال لهم آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. شو كان جواب هذول؟ قالوا لن نؤثرك، ما نقدمك يا اللي عامل حالك الله ثاني، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. اللي بدك يا اعمله، جهنم تسعك، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذه عزة عظمة، تحدي لمن؟ اللي قال أنا ربكم الأعلى. هذا درس لك، أمام اللي قال أنا ربكم الأعلى شوية سحرة طواغيت عمرهم، وسحرة الأبد الأبد، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وإذا بهم عندما عرفوا الحق وقفوا أمام فرعون. إذن كلمة الحق أثبت عليها لأمرين، أولا الله بينصرك بها، وبعدين لعل الله تسمع كلمتك ويعمل بها، لعل الله يهدي بها أقوام ويعملون بها وتكون العزة لهم. إذن لا تبخل عن الصمود على الحق وتبليغه بالشكل اللي أمر فيه، لأنه في فائدة فائدة. والشعوب الآن فقط ورب الكعبة لو تصغي آذانها وتقرب قلوبها للحق لهداها الله وعادت العزة. وإذا نزلنا بساحة قوم ساء صباح المنذرين، وتعود لنا الكرة وتعود لنا العزة وتعود لنا الرفعة. ماذا قالوا هؤلاء لفرعون؟ قالوا له لسه أول سجدة في تاريخ حياتهم سجدوها لله، ما عملوا عمل أبدا. قال إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. شي طيب، شي طيب لفرعون إنه ما يأتي ربه مجرما. نحن لا مانع من كلهم يا ناس، والله اللي يتنكب طريق الكتاب والسنة خاسر في الدنيا والآخرة وذليل في الدنيا والآخرة. حقنا هذا، حقنا. لعل الله يهديه، لعل الله يأخذ بيده، لعل الله يمن عليه ويتبنى هذا الدين ويصير له السعادة. لا تسكت، لا تسكت. إن قتلوك فأنت شهيد بارك الله فيك، وإن عشت فأنت سعيد. إذن سكوت على الحق لا يمكن، لا يمكن. لذلك رغبوا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، على ما أقاتلهم ونقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، إذا نحن نأمر الناس ونغلظ عليهم ونشد الغارة ونشن الغارة عليهم ليكونوا مسلمين بالمعنى الصحيح لتعود لهم العزة، لا لشيء آخر، لا لطمع والله لا في ماله ولا في كبرياء ولا في ملكه، إنما لتعود له العزة ويعود كيانه ويعود أن يقول إنها إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. جعلنا الله وإياكم من تلك الأمة ومن تلك الجماعة، نعمل بعملها نتأسى بها ونلقى الله ونحن على ما أراده لها من خير، إنه ولي ذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين. السؤال الأول يقول عن الإنسان الذي شرب الخمر وجلده النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كيف يحب الله ورسوله وهو يعصيهم أو يعصي الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بشربه للخمر؟ يا أخي لا تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ. الله جل وعلا يقول على لسان رسوله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، قتلكم موتكم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن عصمة ما في، وأنا قلت مرار وتكرار، قلت الطاعة المطلقة لله وللرسول، قلت هذه مستحيلة، ما فينا المعصوم معاذ الله، لكن الله أراد منك إذا وقعت في المعصية فتح لك باب 74 عام. فهذا الرجل الطيب الصحابي، من الصحابة من زنى، صحابية حملت من الزنا وجاء صلى عليها، قال له كيف تصلي عليها وقد زنت؟ قالوا لقد تاب التوبة، لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. ويحكي يا عبد الله أنت أكرم من الله، فالنبي وصف أنه يحب الله والرسول لكن مو معصوم، وعلم الله منه أنه سيتوب، ولذلك شهد له، شهدت له النبوة، شهد له الوحي أنه يحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أدلك دلالة، عندما تعمل العمل وقلبك متقطع عسى، وهذا مشاهد وملموس، بعد ما تعمل الجريمة تتندم وتقتل حالك ندم، هذا والله دليل حب الله والرسول. أما الفاجر العفطي المجرم يعمل الذنب وهو مستهتر ويضحك ومبسوط أبدا، ولا كأنه في خوف ولا في وجب، هذا الله ما يستحي من عذابه. لكن لا، ما منا من أحد إلا وعمل ذنب وتجده يتقطع قلبه خوف ويرجف وخايف الفضيحة، خايف من الله، خايف من كذا، هذا والله محبة لله، محبة لله. فيا أخوي اللي يعمل الذنب غير مبالي فهذا صحيح ما عنده محبة لله، ولكن اللي يعمل الذنب بعد يندم ويقلع عن الذنب والله ما حمله إلا حب الله والرسول وطاعة لله وللرسول، هذا ما يخفاك بارك الله فيك، والله أعلم. يقول قصة شارب الخمر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمنكر على شارب الخمر أنه يحب الله ورسوله، ما أنكر، ولم أنكر، لا إنكار ضمني، يلا كمل. ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبه، وأنت تقول ليس الشرط أن يحبك الله ورسوله، أرجو التعليل لذلك. أنا ما قلت ليس الشرط أن يحبك الله ورسوله، الله يصلحك والله لو تعطيني مليار ما أقوله، قلت مهم أن تحب الله والرسول، لكن الأهم قلت لك ما هو شرط محبة الله والرسول، الله يصلحك، وقلت لك أنه مو شرط أنه كل من يحب الله والرسول الله والرسول يحبوه، فهمت علي؟ هذا اللي أنا قلته، يعني مثلا الله أنا أحب الله والرسول وأنا صادق، لكن شربت خمر الله بيحبني على شرب الخمر؟ معاذ الله. أنا مرابي الله بيحبني؟ لا والله، نعم لعن الله شارب الخمر ملعون، ولكن شارب الخمر يحب الله والرسول. قلت لك أنه الرجل ممكن يحب الله والرسول لكن ما ينال أنه الله والرسول يحبوه، هذا اللي أنا قلته يا أخوي، مو قلت لك شرط أنه ما نحب الله والرسول، الله يصلحك، هذه ما تصدر مني ولن تصدر. قلت لك مو كل من يحب الله والرسول الله والرسول يحبوه، لكن قلت لك احرص ان تحب الله والرسول والله والرسول يحبوك، هذا اللي انا نصحتك فيه، وهذا واضح، هذا الشريط موجود بين يديك بارك الله فيه، والله اعلم. يقول كيف ندعو هؤلاء الاقوام، ناخذ قوم النصارى هذه النصارى بارك الله فيك. الله جل وعلا عندما أراد أن يضغط على الصحابة ويهجروا من بلادهم سنة الله في خلقه وذهب بهم إلى الحبشة، والحبشة نصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالهجرة إلى النصارى وقال هناك ملك لا يهان من بجواره، يعني يعرف حق الجوار ويعرف حق اللجوء ويعرف حق الضيف اللي جاء من برا. فذهب جل الصحابة الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، فهذا الرجل مسيحي صليبي، فراح عمرو بن العاص بعث ليوغر صدر ملك الحبشة عليه، قالوا هذول يشتمون عيسى ويصفونه بكذا ويصفونه بكذا، يعني خلاف عن عقيدتكم. فسمع الصحابة هذا قالوا والله ليس لنا إلا أن نصدقه. فبماذا دعوا النجاشي وبماذا قالوا له؟ والله ما زادوا حرف على ما في القرآن. جابوا قصة مريم، لا أذكر الآن القصة بالضبط هي في مريم أو في غير هذا، وقالوا مثلا إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. فالرجل بكى بكى بكى بكاء شديد وقال والله ما زادوا على ما في التوراة والإنجيل هكذا، أنتم سيوم أنتم سيوم، والله ما دعوه إلا بما في القرآن. وإذا بجبريل ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد صل على أخيك أصحمه، وإذا الرجل مسلم بماذا دعوه؟ والله ما لنا ندعو الناس إلا بما في الكتاب والسنة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله ما خلى حلولي، ما خلى شيوعي، ما خلى دهري، ما خلى خبيث، ما خلى صابئ، ما خلى مشرك، ما خلى عابد وثن، إلا ورد عليه بالردود المحكمة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. بعض الناس كما كان يحدث معنا في سوريا من أهل الخير ولنعدهم أهل الخير يقول يا أخي أنت هذول الشيوعيين لا ترد عليهم بالقرآن، يا خذل ما يؤمن بالقرآن، شايف؟ فأنا الله سبحانه وتعالى أعطاني شيء، يعني كنت يعني أستعمل بعض الفكر، يعني قلت له يا أخي أنت تؤمن بماركوس وبآراء ماركوس؟ قال لا. قلت له نحن لا نؤمن بماركوس. فأنا مثلا جبت آية قرآنية، قال يا أخي أنا ما أؤمن بالقرآن، وأنا أقول له أنا ما أؤمن بماركوس ولا بليني، خلص وانتهى. انتبهت؟ احنا ما عندنا هؤلاء الدهري ماذا قال؟ سألهم سؤال، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض؟ هذا ثلاث أسئلة فقط، خلقت من غير شيء؟ لا. خلقت نفسك؟ لا. خلقت السماوات والأرض؟ لا. إذن إلى خالق يا ابن الحلال، ما في، ما عندنا غير الكتاب والسنة، ولا يحل أن نرد على كل الطبقات إلا بالكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يتفلسف ويجيب لك أدلة عقلية 20-70-80 دليل عقلي، هذا الواقع لا يجدي نفع. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي به، نعم لم يأتي به، لم يأتي إلا بكتاب والسنة، خلاص كان يناقشهم بالكتاب والسنة. ونحن لا نرد على طبقة من طبقات الأرض إلا بالكتاب والسنة، بك عليك أن تتوخى الآيات اللي فيها النصح لهم والآيات اللي تنطبق على واقعهم، انتهت المشكلة، أكثر ما في. ولا يحل لك أن تخرج عن كتاب والسنة أبدا مطلقا، ما بيحل لك. في أحيان أدلة عقلية لكن لابد أن تكون مدعومة بآية. مثلا أسألك أنت خلقت من شيء أو من غير شيء؟ من شيء. طيب خلقت نفسك؟ لا. خلقت السماوات والأرض؟ لا. مين خلق السماوات والأرض؟ لا، من خالق. فكلك الطبيعة، كل الطبيعة ساكنة ما فيها حركة، لابد الحركة الأولى من حركها؟ لابد في قوة حركت الحركة الأولى. ولذلك الآن كروسي الآن هائمة على وجهها في ضياع، من حرك أو مين اللي دفع الحركة الأولى؟ للآن هايمين. ولذلك طبعوا كتب بعيني رأيته في سوريا يقول الدين لله والوطن للجميع، كل صفحة الكتاب شيوعيين، الدين لله والوطن للجميع، الدين لله، كل الصفحة مليانة كيف الجواز، الجمهورية كذا، الجمهورية مليانة الصفحة، وها الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع. فإذا الدفعة الأولى للآن حاروا فيها، لكن يهود فرضوا بالقوة الجبرية على العالم، فلا ترد عن النصارى وغير النصارى إلا بالكتاب والسنة، وأجرك على الله والله أعلم. طبعا أجيب على هذا فقط التبيان، يعني يقول كيف ندعو النصارى والروافض واليهود وعبد الأوثان والحيوانات، هذا أجيب عنه. ولكن هنا سؤال يقول كيف ندعو المسلمين بالاسم، يعني فقط بدون أن يأتوا صلاة الجماعة وبدون أن يصلوا وبدون، ولكن اسمه يعني مسلم، فكيف ندعوهم وبماذا نبدأ معهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى لصورة من صور الانحراف عن العرب، جاءه رجل ليسلم واشترط عليه الزنا، اشترط عليه الزنا، قال له أنا أحب النسوان وبدي أزني وتأذن لي بالزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب صدره وقال له يا هذا أتحب أن يزنى بأمك؟ قال لا أنفى. أتحب أن يزنى بأختك؟ قال لا. أتحب أن يزنى بزوجك؟ قال لا. ضرب صدره كذا يقول فوالذي نفسي بيدي ما رأيت شيئا أكره لنفسي من الزنا. يخاطب بمشاعره بحسه بضميره بارك الله فيك. فمثلا تارك صلاة، تارك صلاة، كل أخي أنا أسألك سؤال، أنت مثلا ضابط في الجيش في فوقك عقيد، أنت مثلا نجمتين وفي فوقك عقيد وأنت في معركة وأنت وهذا في حجرة القيادة أو في المعركة، هل تقطع صلتك بقائد المعركة؟ قال لا. قلت له لو قطع صلتك فيه ألا يؤاخذك؟ بلى. كل يوم حل كيف تقطع صلتك بالله؟ الله يرضى عليك، كيف تقطع صلتك بالله؟ فإذا قطع صلتك بالله هل تبقى موصول؟ من تركها فقد كفر وأشرك، بين العبد والشرك والكفر. كل أسألك بالله لو أعطيك مليار دولار بتصير يهودي لحظة؟ والله ما يصير. بتصير نصراني دقيقة؟ والله ما يصير. كل يوم الحلال مجرد ما تترك الصلاة اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر وأشرك. فأنت كيف ترضى الشرك والكفر وعلى فرض أنه شرك عملي وكفر عملي؟ الله ما بيغفره، ما بيغفره، تحذب عليه. فابدأ معه بارك الله في المهم، في التوحيد، في الصلاة، في الزكاة، في أركان الإسلام، وهذا راجع لك وتقديراتك بارك الله فيك. يقول تكمل السؤال اللي قبل هذا، لماذا لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم شرب الخمر على ذلك الرجل؟ أصلحك الله يا أخي، كيف يضرب بالجريد والنعال ولا ينكر عليه؟ يعني لو ضربتك بالنعال الدنيا ما تسعك، تروح تقيم كل محاكم الدنيا على راسي، مسكنا على وهاني وهان كرامتي. الله يصلحك، يضرب بالنعال والجريد وما أنكر عليه، الله يسامحك ويسمع عنك، الله يسامحك. يقول يا أبو يوسف أنا رجل مبتدئ وإن شاء الله أحب الله ورسوله، فما الذي تنصحني بعمله في بداية أمري كي أسلك الطريق الصحيح في البداية؟ أول ما أنصح للمبتدئين حديث جبريل الواقع، حديث جلل، والله جل وعلا أوصانا بهذا، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جاء رجل يقول عمر بن الخطاب، دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ودخل سلم على النبي وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدق. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. في زيادة في فتح المجيد وغيره، خيره وشره من الله، كلمة من الله هاي ما وردت بالحديث حياتها كلها أبدا، وتؤمن بالقدر خيره وشره، كلمة من الله احذفوها، هذه ليست من الحديث في شيء وفيها بعض إساءة الأدب مع الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه قال بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، ما قال بيدك الخير وبيدك الشر، لا قال بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، قادر على الشر وغير الشر. فإذا خيره وشره من الله تعالى، هذه ليست من الحديث إنما هي مدرجة يجب حذفها. فقال الصدق فعجبنا له يسأله ويصدق، قال له ما الإحسان؟ قال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة تطاولون في البنيان، ثم ذهب. فقالوا علي بالرجل، صبر هنيها وقال علي بالرجل فلم يجدوه. قال أتدرون من السائل؟ إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن المبتدئ يبدأ بلا إله إلا الله، يعلم مثلا توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الحكم، هذا البند الأول. ثم يعلم الصلاة بعد لا إله إلا الله، يوحد لا يشرك بالله شيء، ويعلم كيف يصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، يستنجي كيف يستنجي، وتعرفون قصة الفارسي سلمان، إذا حضر يهود يستهزئ فيه قال له يا سلمان صاحبكم علمكم حتى الخارئة كيف تخرج، وإذا بسلمان يعتز ويفتخر أجل علمنا حتى الخارئة، علمنا ألا نستدبر القبلة ببول ولا نستقبلها ببول أو غائب، عز وشرف. فإذا تتعلم الاستنجاء آداب الاستنجاء، تتعلم الوضوء آداب الوضوء، تتعلم الصلاة آداب الصلاة، نعم بوجهها الكامل. خلصت من الصلاة، نعم أروح للزكاة، إن كنت غني زكي، ما أنت غني أترك هذا معك. صيام، صيام رمضان آداب الصيام، كيف أكون في رمضان، كيف أمسك وعما أمسك، فأحيط بكل صيامي. الحج كيف أحج، خذوا عني مناسككم، أتصور كيف النبي حج، كيف خطأ، وين وقف، وين مشى، وين رفع أديه، وين ما رفع، أتوخى هذا تماما وأفعل اللي فعل. بعدين الإحسان، الإيمان، آمنت بالله والملائكة الكتب الرسل اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أبحث كيف الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بكذا، للنهاية أنهيت خلاص. بعدين تعلم أن الجنة حق والنار حق وكذا حق وعيسى حق والملائكة حق وإلى آخره، فهذا هو اللي الله طالبك فيه، فإن مت على هذا فأنت في الجنة شئت أم أبيت. فإذا تبدأ بأركان الإسلام، وبعدين لك أن تكون عالم كبير وتتضلع في العلم وتتفقه في لغة العرب، تتفقه بالأحاديث، تتفقه بالكتاب، فهذا لك ذلك. وكل ما زاد علمك كل ما زاد عزك ورفعتك عند الله عز وجل. إذا ما عندي مال ماذا أزكي؟ نعم كيف؟ ما عندك مال الزكي، يعني ما في حاجة أنه توسع، لا ما عندي غنم، أنا ما أنا بحاجة، لكن لما يصير عندي غنم بدي راح أتعلم حقها، تعلم مثلا عندي 40 راس عليهم راس خلاص مفروض علي أتعلم، لكن ما عندي فكر ما أدو أظل ساكن، لما يصير عندي هذاك الوقت راح أتعلم الزكاة، لأن أنا ما مفروض علي أزكي. الحج والله ما أفكر بالحج إلا يصير عندي، من استطاع عليه سبيله، فقير معدوم ما عندي شيء حججني، ما بروح بعد على الحج لما يصير عندي وخلاص انت ماشي، يعني الأضر الأضر الضروري الضروري الضروري لحتى تتفقه في دينك وتصير رجال. يقول هل تحريم الصورة الفوتوغرافية بالكاميرا محرمة قطعا أم بها خلاف فقهي؟ وهل حديث عائشة يعني يدل على تحريم الصور اللي هو في الستارة؟ أما التحريم لمدة 13 قرن ونص، 1390 سنة أجمعت الأمة متفقة على تحريم التصوير، لحتى جاء دور الكاميرا، وإلا الأمة السلف والخلف صوفيها مسلمها سنيها كلهم متفقون على تحريم الصور، حتى جاء حبس الظل وحبس الظل أظن لا يتجاوز 100 سنة أو 70 سنة. حبس الظل اللي هي الكاميرا لا تتجاوز 70 سنة. فاللي اتفقت عليه الأمة 1000 وأكثر من 100 200 سنة أو 300 سنة، هذا لا يأتي 70 عام متأخرة تنقض ما اتفق عليه الأوائل. هذا ليس من القياس ولا من الدين ولا أبدا أبدا أبدا مطلقا. وأنا قلت لهم استثناء عن الشارع، استثناء عن الله، عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه. فإذا يبقى التحريم مطلق، يبقى التحريم مطلق. الصور بمجموعها محرمة. بقى حبس الظل، نسأل هذا حبس الظل صنع الله أو صنع البشر؟ فإن قلت صنع الله حلف، لأنه الله للصنع والله للصور، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء، ومن أسمائه المصور. وإذا قلت صنع البشر حرم الله عليك ذلك وقال لك أنت مضاهي لخلقي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. فالاستثناء هذا، لكن بك الآن تقول الدول العربية مثلا أو الدول الإسلامية بحاجة، ورأوا أن هذا من ضروريات الحياة يجب أن نتعاطى لأنه في مصلحة للبلد، فنحن نقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أنا والله ما أستطيع أتوضأ، ما أستطيع أروح أخذ معاشي، ما أستطيع أسافر من بلد لبلد إلا بصورة، لا يمكن. إذن أنا مضطر، فإثمي ليس علي مطلقا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فعند الاضطرار ما في شيء، نأكل الميتة ونأكل الخنزير. أما واحد يقول الصورة الفوتوغرافية حلال، لا هذا ليس من الإسلام في شيء، نحن نقول حرام. وفي أحد الإخوة أسمعنا أن ابن باز رجع عن تحريمها، فذهب من هنا من الرقة إلى الرياض وسأله وأتانا بشريط، قال أبدا هذا افتراء علي وكذب. تحريم 1400 سنة لا يحله 70 سنة متأخرة، هذا ما حد يقول فيه، ما حد يقول فيه أبدا، إلا إذا قلنا تصوير الكاميرا صنع الله، هذاك الوقت نقول حلال. وإذا قلنا صنع البشر ومئة عام هم يطوروا في الكاميرا حتى صورت، فهذا تصميم البشر. الكاميرا لو ظلت 1000000 سنة معزوكة في الأرض، مرمية في الأرض ما تصور، إلا تعملها إما تعملها أوتوماتيك أو بأصبعك تطق الزر أو تحط قدام عينك وتظل سادر. أما هي تلقائيا واحدة لا يمكن أبدا مطلقا، إلا إذا عملت أوتوماتيك تصميمك أنت. وأما واحدة تلقائيا الصور مو صحيح، فلو هالحجرة مثلا صورت تلقائيا نقول هذا صنع الله، أما مدام صنع البشر لعن الله المصورين وانتهى المشكلة. وللضرورة ضرورة فيه لها إباحات، وأجماع الأمة أنه عند الضرورة لا بأس، وأما لغير ضرورة ما ينبغي، والله أعلم. قد يقول البعض أنه يعني يحتفظ بصورة والده للذكرى أو أبنائه للذكرى، فما يعني يجب على هذا الإنسان؟ أنا قلت للإخوة بالمقدمة أنه طلبت منه صورة 17 سنة لم أراهم ولم يعلموا أين أنا وعلموا أني مت، فكيف الفرحة إذا علموا أني حي؟ فرحة كبيرة. وطلبت من الشيخ أبعث لهم صورة تكون ذكرى، على الأقل صدقوا أني حي ماني ميت، وشوفوا صورتي، لأنه في بين ضربي وبين هذا 17 سنة، معناها كنت ولد وصرت شاب ولحية، فلما يشوفوا بلحية صدقوا أني طيب. قال لي لا يا ولدي، إما تقدم ربك ولا تقدم نفسك وهواك. قلت له لا والله ربي، شقيت الصورة ورب الكعبة ما بعثت لهم. أنا ما أدل لي أبدا 17 سنة، لو كان الصورة يحتفظ بها لاحتفظ لنا بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لاحتفظ لنا بصورة الخلفاء، وكان عندهم تصوير. وأدل دليل ابن عباس كان فيه مصور يصور، نعم. قال له إن كان ولا بد فاصنع الشجر والحجر وإياك وكل ذي روح. شهق شهق رزقه عليها، معيشته عليها، شهق شهق كاد يموت، ما له معاش ولا له شيء إلا بالتصوير. فلما قال له وإياك وكل ذي روح كاد يموت، ما معاشه عليها وما له لا صنع ولا شيء إلا التصوير، ولكن أعطاه الحكم الفصل وشهق شهق كاد يموت، لأنه يظن أنه بده ينقطع رزقه. وهذا كان في القرن الأول، في القرن الأول اللي هو خير القرون، خير قرون بني آدم. فأنت قد تشهك الآن وقد تقول ليش علي لو حطيت صورة أبوي ذكرى، لكن لا، لم يؤذن لنا، لو أذن لو وضع. النصارى في كنائسهم، أم سلمة ذهبت إلى الحبشة ورأت عظماء الروم عيسى والخضر ومار جرجوس ومار إنطانيوس مصورين على الجدران، وكيف عيسى راكب حصان وكيف مار جرجوس ماسك الرمح وضارب التنين، هذا كله رأيناه في كنيسة القيامة وباقي الكنائس. قال لها أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك، قالت يا رسول الله رأيت في كنائسهم صور. قال لها أولئك شرار الخلق عند الله. لا، احنا ما بدنا نصير من شرار الخلق بارك الله فيه، ولا ننزل لهذا المستوى بحال من الأحوال أبدا. ولو الذكرى كان هو شرار الخلق عند الله، فكيف انت تروح تقول والله انا بدي احط ذكرى وهم مصورين عيسى، مو رجل عادي، عيسى والمار، مار النبي معناه، النبي انطانيوس والنبي كذا جرجوس، مار في لغة النصارى النبي، النبي جرجوس يعني الخضر، مار جرجوس النبي الخضر، ومع ذلك صوروا عيسى، يقول أولئك شرار الخلق عند الله. ولذلك ما صور صورة النبي ولا جابونا إياها. والله لو عندي مليارات وأشوف صورته الحقيقية لأسبح بالمليارات بس أشوفه، ومع ذلك ما حفظت. يا أخوي هاي كب عن بالك وتركها وما في شيء، ذكريات ما لك شغل فيه. جزاكم الله خير على حسن إنصاتكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.